تقول امرأة تزوج برجل وأنجبت له أولاد وطلقها وتزوجت برجل آخر وأنجبت منه ولد ورضع الطفل مع طفل زوجها الثاني، هل يصبح الطفل التي أرضعته أخ للأولاد من الزوج الأول؟ نعم، يصبح أخوهم من الأم، لأن هذه أرضعته هو أخوهم من الأم. نعم، وأولاد الزوج الأول أخوهم من الأم. نعم، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرمات 21، 7 بالنسب و7 بالرضاع و7 بالمصاهرة، لكن 4 على التأبيد و3 بالتوقيت. وهناك امرأة محرم تأبيدها وهي الملاعنة، وهناك امرأة محرمة حتى وهي المتزوجة، يحرم تزويجها لأنها ما دامت في عصمة الزوج. والمحصنات من النساء. نعم، فالمحرمات 7: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كم؟ 7 و7 كم؟ 14. زوجة الإبن وزوجة الأب وأم الزوجة وبنت الزوجة. أيوة، وأم الزوجة طبعا إيش؟ بنت الزوج المدخول بأمها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم إيش؟ اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. وأخت الزوجة وعمة الزوجة وخالة الزوجة. لكن الأم، أم الزوج وبنت الزوج، أم الزوجة وبنت الزوجة، وزوجة الأب وزوجة الإبن، هذه محرمة على التأبيد. والأخت إذا طلق الأخت واستعدت يجوز أن يتزوج أختها، لكن لا بد مع خروجها منش من العدة. وكذلك العم والخالة. يقول إنه في جهة وأمه في جهة، ويتصل عليها أحيانا في اليوم وأحيانا في اليومين أو في الثلاثة أو في الأسبوع، فهل علي شيء في ذلك؟ أول شيء، ينبغي أن ترضي أمك، فإن كانت تريدك أن تكون معها دبر حالك وكن معها، وإن كانت راضية عنك ما هي مشكلة. أهم شيء رضاها، أهم شيء أن تشعر بأنك تحسني لها، وبالوالدين إحسانا. الأم تأمرك بجائز يكون واجب، تنهاك عن جائز يكون حرام، لأن الله قال وبالوالدين والإحسان أن تنفذ أوامرهم وتجتنب نواهيهم، وقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم هدى التهديد مبطن، قال ربكم أعلم بما في نفوسكم. من أحق الناس بصحابتي؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم من؟ أمك. ثم أبوك الرابع. فإذا كنت بعيد من أمك وهي راضية ما في مشكلة، وإذا كانت غير راضية لا بد أن تغير حتى ترضيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على زوجاته في ساعة من النهار والليل، هل هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله ما لم يعطي لغيره، فضله على جميع الخلق، وقال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. وقالت له عائشة ما أراك إلا أن ربك يسارع لك في مرضاتك. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليه. والآية فيها إشكال، لا يحل لك النساء من بعد، الذي يظهر أنهم الكافرات وأهل الكتاب على أصح على القوي، والآية فيها إشكالات. المهم أنه له خصوصيات. المسلمون لا يتزوج الرجل أكثر من إيش؟ من أربعة. هو كان عنده 9 نسوة. كيف نجمع بين قوله تعالى ولم يكن له شريك في الملك وقوله عن نمرود أن آتاه الله الملك؟